مزارعة إلا إذا دخلت تبعا في المساقات، وكذلك الشافعية لا يجيزون المزارعة إلا إذا دخلت في المساقات، وأبو حنيفة لا يجيز المزارعة على الإطلاق. فقال المزارعة أن الإمام أحمد يقول جاءه إنسان يسأله لو قال أجرتك هذه الأرض على أن لك شطر ما يخرج منها، قال هذه مزارعة صحيحة ما هي شيء، وإن قال أجرتك. قال العبرة بالمعنى لا باللفظ. نعم. فعبر بالتجارة عن المزارعة على سبيل المجاز كما يعبر عن الشجاع بالنهر، فعلى هذا يكون نهيه عن قراء الأرض بشكل ما يخرج منها أنه ينصرف إلى التجارة الحقيقية كالمزارعة. وقال أكثر أصحابنا هي تجارة لأنها مذكورة بلفظها، وقيل فقال بعض أصحاب بعض الحنابلة يقولون جاز أن تقول أجرتك هذه الحديقة مقابل ما يخرج منها كذا، قال هي إجارة حقيقية. هذه يعني منازعة في اللفظ، وإلا المعنى واحد، المعنى هي مساقات، قال احنا نسميها إجارة، قال نسميها إجارة، هي مساقات، دليل على أن العامل إنما له جزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم. وإن صرف إجارة أو مساعة ولم يصرف نظر إلى معدل المغل لو أعطاه الأرض مزارع ساتينة، لو أعطاه الأرض يأخذ إزراعها. المزارع غير المساقات، المساقات غرس قائم يحتاج إلى سقف، والمزارع أرض بيضاء فيها ماء وتربة طيبة تحتاج إلى عامل، فقال خذ هذه الأرض وزرعها بمقدار من الدراهم جاز أن يكريها، تسمى إجارة. وإن قال ازرعها والمحصول بيني وبينك هذه مزارعة، تسمى إيه؟ تسمى مزارعة. طيب لو أعطاله قال أنا أخذ هذه الأرض إما مزارعة أو إجارة، فسأجرها ولم يزرعها، مضت السنة، العقد سنة، فما الحكم؟ يدفع إجارة إن كانت إجارة، وإن كانت مزارعة فيقدر حينئذ إنتاج مثله في العام. هذه لو زرعت يجيب أهل الخبرة، زرعناها من كذا وكذا من النبت كم يكون محصولها، فيعطى العامل فيضمن العامل لرب الأرض ذلك الجزء المعلوم، إن كان الإهمال من العامل فيضمن لراعي الأرض ذلك الجزء المعلوم. نعم. والأول قضية ورقة جريمة من دم إذا الخبر يدل عليه، واللفظ قد يعدل عن حقيقته إلى مجازه لذلك. يعني يقول الأصل كلمة مساقات، فلو عبر عنها بالإجارة يسميه هذا مجاز، وكلمة مجاز معناته أنه تجاوز اللفظ الذي يدل على المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. هذا عند الناس نزاع كبير، والصحيح أنه لا فرق بين مجاز وحقيقة. قال العرب تستعمل تقول الأسد للرجل الشجاع، إذا قلت جاء رأيت أسدا يحمل سيفا، هل تظن الأسد هو الحيوان ذو المخالب؟ فإذا قلت رأيت أسدا يقفز على الفريسة فيمزقها بمخالبه، هذا هو الحيوان. ليه قلنا الأول مجاز والثاني حقيقة؟ قال لأنك أنت نقلت اللفظ إلى غير معناه، ويقال له اللفظ الأول يدل على معنى يفهمه السامع، واللفظ الآخر يدل على معنى يفهمه السامع، فإذا قال رأيت أسدا يفتك بالرجال بسيفه ما فهمنا إن فارس شجاع بني آدم مو حيوان، الحيوان لا يحمل سيفا، وهذا ما فيه لبس ولا يجوز أن تنفيه، لأن عندهم القاعدة أن المجاز يجوز نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا ثم نظرت، وإذا هو إنسان تقول لا أنت ما رأيت أسدا، فكل لفظ عدلت إلى المجاز جاز أن تنفيه، تدعي صاحب النكال. لكن هذا يقال غير صحيح، المجاز له قرينة تدل على معنى معين. فهنا يقول يراد أن يسوغ أن المساقات تجوز بلفظ الإجارة، لك أن تقول آجرتك هذه الحديقة بمقدار كذا مما تنتج، وهذه قال هذه مجاز ليس الحقيقة، يقال له لو حتى هذا لفظ حقيقة، إن المقصود هو المعنى والمعنى مفهوم لدى المتكلم المخاطب والآخر. نعم. وهل تصح على ثمرة موجودة لم تخرج وعلى ثمر نابت ينمو بالعمل نوما بالعمل على روايتين؟ لو راعي الأرض صاحب الأرض عنده شجر، هذا الشجر أنبت أخرج الثمرة لكن ما نضجت، فقال العامل تعال أكمل السقي ولك من الثمرة كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال على روايتين، واضح؟ أو أن الثمرة بدأت تنضج لكن تحتاج لا استكمال تنمو من العمل، قال كذلك يجوز على روايتين. اسمعوا لي ما قال على روايتين. على روايتين إحداهما لا يجوز، لأنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشفر ما يخرج منها من ثمر أو دم. بشفر ما يخرج منها، مو بشطر الموجود اللي ما خرج في السعر. يقول هذا الذي جاز بجوازهم أن يكون ثمر غير موجودة. نعم. وذلك مقصود هنا. نعم. المال تاجر فيه المالك إلى أن ظهر فيه ربح، قال العامل تعال قم وتاجر فيه، قال ظهر ربح العامل يدخل فيه، هذا مالك الآن وهذا ربحك. كذلك إذا ظهرت الثمرة ليه تأتي بسقي؟ والصحيح الرواية الثانية، لأن الإنسان قد تظهر الثمرة لكن تحتاج إلى سقي آخر، تحتاج إلى تدجيم، تحتاج إلى جني، تحتاج إلى مساقي. نعم. والثانية وهي الأصح والجواز، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الضرر فيها ومع وجودها وقلة الضرر فيها أولى، ومحلها إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة. محل جواز هذا القول أن الثمرة لو عمل الساقي فيها تزيد، مو بمعنى أنه خلاص انتهى نضجت ما بقي إلى القطاف، ما ينفع العامل، إيش يسوي فيها العامل؟ هذا ما يسمى مساقات، يأجر واستئجار. عرفنا هذا؟ قال شرط إذا ظهرت الثمرة وأردنا أن نساقي عليها لابد أن المساقات تكون بحيث يزيد عمله في إنماء الشجر، في إنماء الثمرة تنمو زائد. نعم. كالتحرير والسقي والإصلاح، فإن بقي ما لا تزيد به لم يجد لغير الخلاف. بس نكتفي على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تعلموا هذه المسائل، حتى لو ما عندك في البيت نخلات، قد يكون قريب لك عنده نخلات أو جارك أو إنسان آخر فيتطلب معرفة الحكم، اضبطوا هذه المسائل تؤجرون إن شاء الله. نعم. اللهم صل على محمد. هل صلاة الإمام والمنفرد بين الخوارج جائزة؟ صلاة الإمام والمنفرد، الإمام لا دخل له، الإمام أحد يشاطره، لأن السواري النهي عنها لأن الصفوف ما تنقطع، لأن الصفوف ما تتم تكون منقطعة، مكروهة، الصحابة كانوا يتحاشونها. الصلاة صحيحة لكن يكره بين السواري لأن الصف لا يتم، والأصل استمرار الصفوف. أما الإمام ما دخله، الإمام لا كراهة، لا يقال لا مكروه ولا غير مكروه، الإمام يقف واقف وحده. وجه الكراهة بين السواري للمأموم مو المنفرد، المأموم لأن الصفوف ما تتم، إذا رأيت بين السواري بين ناس تحاشى ما تقدم ولا تأخر. صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم. ربي يبارك فيك، ربي تقبل منا العشاء. وقتين العشاء والعشاء. الله ما فلا مرحمه ما عفانه. من اللي أصلاك ذلك؟ من اسم سنة الضحى يقول ارتفاع الشمس يعني كيد رمح يجلس في المسجد انت ارتفاع الشمس كيد رمح وصل ركعتين ويأتي عمره وحجة كاملة ولا عمره؟ عمره كاملة. طيب مثلا كيد رمح مثلا كم يجلس في المسجد قدر متى يجلس؟ يعني بعد طلوع الشمس بعشرة دقائق يوصلها بعد عشرة دقائق بعد طلوع الشمس بعشرة دقائق خلاص جزاك الله خير شكرا شكرا شكرا